حبيبي يا رسول الله، إذا كان للأخلاق ركن في هذه الدنيا فأنت الباني. حبيبي يا رسول الله، إذا كان للرحمة ركن في هذه الدنيا أرسلك الله رحمة للعالمين. حبيبي يا رسول الله، إذا كان للنور ركن في هذه الدنيا فأنت السراج المنير. حبيبي يا رسول الله، إذا كان للهدى والهدي ركن في هذه الدنيا فأنت أنت الهادي البشير. الحق أنت، وأنت مصباح الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك تلقاه تيهة من الأهوال والظلمات. صلى عليك الله يا حبيب الله. يا رب، قد أكرمتنا بمحمد، فهل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا رسول الله، أنت إمامنا وشفيعنا وسراجنا الوضاء. إن تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء. صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. يقول المصطفى صلوات ربي عليه: البخيل من أمتي من يذكر اسمي أمامه ولم يصلي عليه. ويقول المصطفى صلوات ربي عليه: لا يرى وجهي يوم القيامة ثلاث: عاق لوالديه، وتارك سنتي، ومن ذكرت عنده وسمع الصلاة علي ولم يصلي علي. صلى عليك الله يا حبيب الله. مع شجرة القرآن، مع مسك الختام، مع ريحانة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ميراث النبي العدنان القرآن الكريم، بصحبة قارئ مصر والعالم الإسلامي بالإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، قارئ القرآن الكريم بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، تكريما للفقيد الراحل وللأسرة الكريمة آل النجار. عائلات النجار جميعا يقدمون خالص الشكر إلى كل أستاذ الحضور والاستماع إلى كتاب الله مع فضيلة القارئ، فليتفضل مشكورا. إن للمتقين صلى على النبي. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم رب السماوات والأرض

ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي Thank you. الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا كلا بل تكذبون بالدين إن عليكم لحافظين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس فسواها عليك مولانا. لا وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ